بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل الأنبياء على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن أكثر إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن الحسن بن علي البخاري رحمه الله: وكل شيء الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. في هذا احتراز، يعني من المعلوم أن الآيات أو بعض الآيات قد أطلقت الفناء. كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. وهناك آيات فيها أيضا تقييد: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وللعلماء أقوال في هذه الأشياء المستثناة، وقد ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله في هذا الموضع، فقال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. سبق في هذا الكتاب الكلام موسعا على وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان موجودتان. وذكرنا في ذلك الموضع الأدلة الدالة على ذلك، خلافا لأهل الأهواء الذين من شأنهم أن يستدركوا على الله عز وجل، وعلى أصولهم الفاسدة لا ينبغي على الله أن يفعل كذا وينبغي لله أن يفعل كذا. وأهل السنة ليسوا كذلك. أهل السنة لا يقولون على الله هذه المقالات، إنما يسلمون بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأدلة المتواترة من الكتاب ومن السنة قد دلت على وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان منذ خلقهما الله. الكلام في هذا الموضع على أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. الآن الكلام على الفناء في هذا الموضع، أما الخلق والإيجاد سبق الكلام عليه. فقول رحمه الله: إلا الجنة والنار، فالأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة على ذلك كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجنة لتفنى ولا خلق النار لتفنى، إنما خلقهم الله عز وجل للبقاء. الله سبحانه وتعالى يقول في الجنة: أكلها دائم وظلها. فهذه الديمومة تدل على عدم الفناء. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير منتهٍ ولا منقطع. وهذا من الأدلة أيضا على البقاء، وإن كان بعضهم حاول أن يستدل بالاستثناء إلا ما شاء ربك، ولكن ما ختمت به الآية قاطع لهذا التأويل، عطاء غير مجدود أي غير منقطع أي متصل ومستمر. ولذلك فأهل السنة أو علماء السنة أولوا الاستثناء بعدة معان كلها لا تتعارض مع الأدلة الدالة على بقاء الجنة ودوامها ودوام نعيمها وأن أهلها باقون فيها بدون انقطاع. فمنهم من يقول إلا ما شاء ربك أي وقد شاء ربك ألا ينقطع هذا النعيم، استثنى الله عز وجل فقال إلا ما شاء ربك، وقد أعلمنا الله بأن مشيئته قضت بأنه سيستمر هذا العطاء ولا ينقطع بدليل بقية الآية أو ختام الآية، فلا إشكال في هذا. كذلك أيضا ما يستدلون به في ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ما له من انقطاع ولا فناء ولا انتهاء. هذه كلها أدلة تدل على بقاء ودوام الجنة. أما النار فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما هم منها بمخرجين لن يخرجوا منها، إذن هذا يدل على البقاء خالدين فيها أبدا. وقد جاءت أيضا الأبدية في الجنة في مواضع كثيرة. إذن الذين يقولون مثل جهم بن صفوان بأن كل ما خلق لابد أن يفنى فهذا قول بلا علم وقول مصادم للأدلة، وليس هذا بغريب على أهل البدع أن يقولوا بلا علم وأن يتعارضوا مع الأدلة، لأنهم بنوا أصولهم على مسائل عقلية فاسدة. قالوا من الممتنع أن شيئا حادثا يدوم، إيش الذي يمنع هذا؟ لو أن الله خلق خلقا ليدوم ما المانع في بقائه؟ فيأتون بأدلة عقلية وقواعد يقاعدوها من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى شيء من نور الوحي، ثم يجعلون هذه الأدلة أو هذه القواعد أو هذه الجهالات في الحقيقة يجعلونها يعني عكازة يعني يبحرون بها في نحور الأدلة ويردون كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كلام باطل. والحمد لله الذي نجى أهل السنة من هذا البلاء. فكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش. العرش أيضا من الخلق الذي لا يفنى، والعرش هو السرير في لغة العرب. العرش هو السرير، هو السرير هذا في لغة العرب. وإن كان بعض أهل الكلام يقول العرش هو الفلك المستدير المحيط بالسماوات والأرض، فلك مستدير ومحيط بالسماوات والأرض، وهذا كلام لا دليل عليه، فإن هذا مخالف للغة العرب ولا يعرف العرش عند العرب بهذا المعنى، إنما العرش هو السرير. ولها عرش عظيم، لما ذكر الهدهد عن ملكة سبأ قال ولها عرش عظيم، لها سرير، سرير الملك. أما القول بأنه فلك مستدير فهذا قول أهل الكلام، وكما قلنا أكثر من مرة إن المسلم الضنين بدينه يجب ألا يتكلم على الله إلا بعلم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين فيفسر القرآن بلغة العرب. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر الصعق والبعد، بعدما يعني يصعق الناس وعندما ينفخ في الصور نفخة البعث، فيقول فأنا أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. إذا العرش له قوائم، هذا سرير له قوائم ليس فلكا مستديرا كما يقولون. فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالشاهد من هذا أثبت هذا الحديث أن للعرش قوائم، أن العرش قوائم، والعرش محمول كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وعلى كل حال العرش هو السرير، وهذا أيضا مما خلق للبقاء لا يفنى. ويستدل العلماء على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن، وفي قراءة وفي ضبط آخر: وفوقه عرش الرحمن، بالفتح على الظرفية، وفوقه عرش الرحمن. وفوقه أي أعلاه، وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن. استدلون بهذا أيضا. قال رحمه الله: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي. والكرسي فسره ابن عباس بأنه موضع القدمين، والعلماء يقولون هو كالمرقاة للعرش، كالمرقاة للعرش. هذا تفسير ابن عباس موضع القدمين، وهو قول صحابي، ولا نعلم من أقوال الصحابة ما يخالفه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال هو علم الله، لكن هذا لا يثبت عنه كما ثبت الأمر الأول، القول بأنه موضع القدمين. وقبل ذلك أريد أن ننبه على أن هناك من أهل البدع من قال في العرش، قال هو الملك، العرش هو الملك. لا، في العرش لا يعني نؤوله بأي تأويل إلا بما جاء في لغة العرب، إلا بما جاء في لغة العرب. الكرسي كما قلنا موضع القدمين. وفي حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ملقاة في أرض فلاح. شوف الخاتم هذا من حديد، إذا ألقيته في صحراء، كم حجم هذا الخاتم في هذه الصحراء؟ فحديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع، هذه كلها في الكرسي كالحلقة من حديد ملقاة في أرض الفلاح. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ملقاة في أرض الفلاح أو أرض الفلاح. هذا يدل على عظم هذا الخلق ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقا لا نعرف إذا هذه مخلوقات، ولا نعرف كنهها، ولا نعرف حقيقتها، لأن عقولنا لا تتحمل أن ترى هذا الشيء أو تتصور هذا الشيء. هذا أيضا الأمر الرابع مما خلق للبقاء. كذلك اللوح، وهو ما يكتب فيه مقادير الخلائق. وكذلك القلم، والذي أمر فكتب مقادير الخلق. وكذلك الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل الذي وكل بالنفخ. هذه أشياء من يعني بعضها أدلتها ظاهرة على هذا، وبعضها ليس معنى فيها إلا إجماع أهل السنة على ذلك، إلا إجماع أهل السنة على ذلك. وأهل السنة إذا أجمع على شيء ليس لنا أن نخالفهم فيه. قال رحمه الله: ليس يفنى شيء من هذا أبدا. بعض العلماء يضيف الملائكة، لكن هذا يعني فيه نظر. ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق. هذا البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا النفخ الثاني، وهو البعث، يبعث الله الخلق بعد أن ماتوا. وهذا من أصول الإيمان عند أهل الإسلام، الإيمان بالبعث، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بلقاء الله، ولا يخالف في ذلك إلا مشرك أو كافر بالله العظيم الذي لا يؤمن بلقاء الله، والذي لا يؤمن بالحساب، والذي لا يؤمن بالبعث بعد الموت، هذا كافر بالله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وكان كفار قريش قد كفروا أيضا بهذا النوع من المكفرات. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام وأن يبعثنا عليه، أي على ما ختم لهم به. إنما الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يختم للجميع بالحسنى. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، أي كل يجازى بعمله وبما ختم له، فإن كان مشركا وأسلم فهذا فضل الله عليه، وإن كان مبتدعا وتسنن فهذا فضل الله عليه، أما إن كانت الأخرى فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. لكن المجرب في الناس كما يذكر الإمام النووي رحمه الله أن الذين يكونون على البدعة ويرجعون إلى السنة عند الموت أكثر من أن يذكر أو أن يحصى أمرهم أو عددهم، ولا يعرف من كان من أئمة السنة، ثم عند الموت انحرف ومات على البدعة، لا يعرف هذا. قال: ولعل هذا من تأويل الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فنرى كثيرا من الناس يكون حالهم سيئا ثم يحسن حالهم في آخر المطاف، بخلاف الذين ينتكسون، فهؤلاء قليل. وهذه رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ومن المبشرات التي تجعل الإنسان الذي عنده يعني ولوغ فيما حرم الله من الشهوات وغير ذلك ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، وإذا أقبل على الله أقبل عليه، وإذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. وأما الجانب الآخر فليس معنى ذلك أننا نأمن من مكر الله ونقول إن رحمة الله سبقت غضبه، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيعصمنا ويبقينا على حالة الإيمان إلى أن نلقاه، لا تدري. فلعل الإنسان إذا دخل عليه الشيطان من هذا الباب ليكون والعياذ بالله يعني جالبا عليه باب شر، ويقع أو يغضب الله عليه إذ أمن مكر الله عز وجل. فالمؤمن يسير بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، ما دام قويا نشيطا يأمل الخير ويستطيع أن يدفع عن نفسه الشر فليغلب جانب الخوف. فإذا ما جاءه الوقت الذي يكون هو في لقاء ربه وسيفارق هذه الدنيا فليغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله عز وجل. فالمؤمن تراه دائما خائفا مذعورا. وليس أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك تعرفون كيف كان عمله وكيف كان اجتهاده وكيف كان صبره وتحمله في طاعة الله، حتى كلمته عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا الجهل؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدر أن يفعل ويترك؟ ربما يجد الواحد منا في هذا السن من نفسه شيئا من الكسل. فأقول لك أخي الكريم، أنت الحمد لله في سن الشباب، فإذا كنت كسولا في طاعة الله من الآن، فماذا تفعل لو طعن بك السن؟ إذا كنت ضعيفا في إقبالك على الله اليوم، فما هو الظن بك إذا نزلت بك الخطوب وألمت بك الأمراض وأصبحت لا تسير إلا ومعك صيدلية كاملة وأنواع متعددة من الأدوية، وهذا بعد ساعة وهذا بعد ساعتين وهذا قبل الأكل وهذا بعد الأكل وهذا كذا وهذا كذا إلى غير ذلك، ماذا ستفعل؟ هذه فرصة لكم أيها الشباب وأنتم في هذا السن أن تقبلوا على الله وأن تنهكوا هذه الأبدان في طاعة الله عز وجل، وأن تستعملوا هذه الصحة وهذه العافية وهذا العطاء وهذه الهبة لكم من الله عز وجل إذ عافاكم من أمراض حبست غيركم وجعلتهم في سجن العلة وفي سجن البلاء والمرض. فهذه النعم تحتاج منكم إلى شكر، تحتاج منكم إلى اجتهاد. مسألة ما هي مسألة أننا ندرس نتعلم ثم نمشي، لا، هذه المواقف يجب أن تذكرنا بالله عز وجل وأن تقربنا إلى الله وأن نتنافس. فإذا كنت ممن يطيل النوم فذكر نفسك بأنه سيأتي وقت تنام فيه دائما في القبر أكثر من العمل اليوم. لا تضيع عمرك في النوم، لا تضيع عمرك في القيل والقال، لا تضيع عمرك في مخالطة الناس في فضول المخالطة وفي فضول الصحبة وفي فضول يعني الكلام وفي فضول الأكل وفي فضول النوم. خذ من هذه الأشياء ما لا بد منه واجعل بقية وقتك في طاعة الله، سواء كنت في علم أو كنت في ذكر أو كنت في صلاة أو كنت في سعي في قضاء حاجة مسلم أو غير ذلك من الأعمال. وقد سبق أن ذكرنا كلام الثور رحمه الله أو ما ذكر به الثوري، قالوا سفيان الثور رحمه الله، قالوا كان سفيان إما ذكر وإما صلاة وإما حدثنا وأخبرنا، إما أنك تراه يذكر الله وإما أنك تراه يصلي وإما أنك تراه يحدث ويروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس، إما في ذكر وإما في صلاة وإما حدثنا وأخبرنا. ونشر العلم في الناس من أفضل القربات. يعني إذا كان ابن المبارك يقول في زمانه ما نرى شيئا أوثق في الميزان بعد الإيمان بالله وحسن الخلق من بث العلم في الناس، إذا كان هذا كلام ابن المبارك في زمانه، فكيف في زماننا في زمن الفتن في زمن الشبهات؟ فما أعظم أجر الذي ينشر العلم في الناس ويبين الحق ويدافع عنه ويرد الباطل ويقيم الأدلة على بطلانه ويفند الشبهات ويحافظ على استقرار وثبات الإيمان في القلوب، هذا أعظم جهاد في سبيل الله. هذا في هذا الوقت وفي هذه الظروف التي نعيشها لا أقول من أعظم الجهاد، بل هو أعظم الجهاد. فإن جهاد الكلمة اليوم هو المتاح وهو المتيسر. أعظم الجهاد في سبيل الله اليوم جهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد البيان، جهاد الرد والدفع لهذه الجيوش الزاحفة والسيول الهادرة من الشبهات والزخارف التي والعياذ بالله تفتن المسلمين وتصدهم عن سبيل الله. ربما تجد الرجل قد حصل على درجة عالية في الأكاديميات العلمية ولكنه يردد كلاما لازمه الكفر البواح وهو لا يدري، ويقول ذلك عن جهل لا عن خبث نية. فإذا ما ذكر بالله تراجع وظهر له الحق ورجع. أنت بهذا أنقذت بهذه الكلمة أمة من وراء هذا الرجل. يعني يذكر لي أخونا أبو عبد الله الخضر جزاه الله خيرا أن أحد الأساتذة في الجامعات كان يتحدث معه ويقول إن الله خلقنا أحرارا ونحن في حرية مطلقة، يفعل الإنسان منا ما يشاء لا يعترض عليه أحد. هذا الكلام ظاهره الكفر البواح، كيف يفعل الإنسان ما يشاء؟ فكلمه أخونا أبو عبد الله وقال له: يا دكتور، هذه الكلمة يعني لازمها خطير جدا، هذا يعني الإنسان منا حر وله الحرية المطلقة؟ لا، مش حرية مطلقة. الإنسان حر ما لم يعص الله، الإنسان حر ما لم يخالف أمر الله. وإلا لو كان الإنسان حرية مطلقة يعني يعبد الشيطان، يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد النار، يعبد البقر، يعبد أي شيء. فقال: جزاك الله خيرا، والله أنا ما أعرف أن هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ أو تصل إلى هذا الحد. تصوروا مثلا أن هذا الرجل كم سيدرس في الجامعات، وكم سيجالسه أناس من النخبة في المجتمعات، وهؤلاء سينقلون كلامها إلى من بعدهم. فالدفاع عن الدين والذب عن الدين من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أنتم طلاب علم، والله سائلكم عن العلم، الله سائلكم عن البلاغ والبيان، لكن شريطة أن يكون البلاغ صحيحا وأن يكون البيان منضبطا. ما هو أن الإنسان في رأسه كلمة يريد أن يقولها سواء كانت تضر أو تنفع، أو أنه لا يبالي بالحال أو المآل أو ما يقول وراء ذلك من شر أو خير. لا، لا بد أن تبلغ حيث ينفع البلاغ. فإذا كان البلاغ في هذا الوقت يضر فيجوز كتمان العلم مصلحة. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال رحمه الله: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم. والحساب هو المناقشة، الحساب المناقشة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. من نوقش وعملت كذا وأعطيناك كذا وخلقناك كذا وأمددناك بكذا إلى غير ذلك، ماذا فعلت فيما علمت، ماذا فعلت فيما أخذت إلى غير ذلك. المناقشة في ذاتها نوع من العذاب. ولذلك يقول علماء: الناس في الحساب على مراتب، منهم من يحاسب حسابا يسيرا، عفوا، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يحاسب أصلا، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا جميعا من هذا الصنف، منهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. جرب الوقوف في العرض، هو نوع من الحساب، يحاسب حسابا يسيرا. ومنهم من يناقش، وهذا نوع من العذاب، من نوقش الحساب عذب. وأما الكفار فيحاسبون ليس حساب يعني ما يكون لهم من إكرام أو عطاء، لا، ولكن حساب تقرير وتوبيخ وتقريع: عملتم كذا وفعلتم كذا، وأمرتكم بكذا وعصيتموني، وأعطيتكم كذا واتبعتم أمر غيري إلى غير ذلك. فحسابهم حساب تقرير وتوبيخ وتقريع، ثم يرمى بهم في نار جهنم نعوذ بالله منها. قال: ويحاسبهم بما شاء. فريق في الجنة وفريق في السعير، صلى الله عليه وسلم يجعلنا من أهل الجنة. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء، لأن الذين يبعثون ويحشرون يوم القيامة منهم من خلق للحساب والقصاص والجزاء، وهو ابن آدم والإنس والجن، ومنهم من خلق للقصاص فقط دون جزاء. هؤلاء الذين كما جاء في الحديث يقتص من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء أو الجماء، ثم يقال لهم: كونوا ترابا. فهذا الخلق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذا الخلق يحشر إلى الله عز وجل. لكن الذين ما خلقوا للبقاء يقال لهم كونوا ترابا لأنهم ليس لهم جزاء. هؤلاء الطيور، البهائم، الهوام، غير ذلك مما سيذكر المؤلف بعضهم إن شاء الله في فقرات لاحقة. صلى الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش في الدنيا من أجل الله ويموت في سبيل الله ويلقى الله وهو عنه راض، إنه على كل شيء قدير. نعم. سبحان الله، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله البعث والحساب ذكر القصاص، والقصاص من العدل، القصاص من العدل، والله سبحانه وتعالى حكم العدل، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولا يدوم للناس ملك ولا حياة كريمة إلا بالعدل. وأي أمة تحكم العدل أو تحكم بالعدل في نفسها فإنها تعيش أو يدوم ملكها. وأي أمة تحكم بالبغي وبالجور وبالظلم وبالمجاملة، الغني له حكم والفقير له حكم، الشريف له حكم والضعيف له حكم، القوي له حكم ويعني الحقير له حكم إلى غير ذلك، هذه أمة تحمل في طياتها هلاكها وتدميرها. وهذه سنة، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا المعنى: إن الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة، الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالمسلم إذا حكم وظلم في حكمه فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه، ومن عدل في حكمه حتى وإن كان كافرا فإن ملكه يطول، فإن ملكه يطول. وهذا أمر مجرب يشهد به التاريخ، حتى ذكر ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه في أمر الروم، وذكر عنهم صفات تدل على دوام ملكهم وكثرة عددهم، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. فالملاحظ في زماننا أن كثيرا من الدول الإسلامية والعياذ بالله استبدلت العدل بالظلم، واستبدلت الطيب بالخبث، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعوا أهواء الناس. وحتى هذه الأهواء ما طبقوها تطبيقا كما هي، وإلا فالدول الأخرى أيضا هي ما تتبع الكتاب والسنة، ولكن وضعوا قوانين ونفذوها. هذه القوانين جعلت الناس سواسية أمام القانون، لا يفرق بين غني وفقير ولا بين شريف وحقير، لا، جعلت الناس سواء. وإلا من فرق بهذه التفرقة أذله الله، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحال بني إسرائيل، بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم. فذكر هذا سببا للهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل، هذا هو العدل، أن تطبق حكم الله على الناس جميعا وعلى نفسك وعلى أقرب الناس إليك. بهذا العدل تسود الأمم، وأما الظلم فهو مهلكة، والظلم حرمه الله على نفسه. ويجب أن يكون كل منا خائفا من عاقبة الظلم، لكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فيقول رحمة الله عليه: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. وإذا كنت تؤمن بأن الله يقتص منك يوم القيامة فاستعد لذلك من اليوم. شو الفائدة من أنك تؤمن بالقصاص يوم القيامة؟ الفائدة من أنك إذا كنت تؤمن بذلك فلا تظلم أحدا، لأن هذا سيأخذ من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك، ثم تنتهي حسناتك فيؤخذ من سيئاتهم إلى سيئاتك، وهذا هو الإفلاس. ما تعدون المفلس فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال صالحة ولكنه سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإذا يعني فنيت أخذ من سيئاتهم إلى سيئاته، هذا هو المفلس، وظلمات بعضها فوق بعض. وكما يقول بعض العلماء: إياك أو تصور، يذكر هذا عن سفيان الثوري: تصور وأنت ترى حسناتك تطير من ميزانك إلى ميزان غيرك، أعمالك الصالحة وعمرك الذي أفنيته وقضيته وأنت تعمل الأعمال الصالحة، فإذا بك ترى هذه الأعمال تطير من ميزانك ولا تحط إلا في ميزان غيرك، ثم ترى سيئات الناس تطير من موازينين إلى ميزانك. تصور، تخيل أنك في هذا الموقف، أي غبن وأي خسارة وأي ضياع. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أي خسارة أعظم من هذه؟ حسناتك، أموالك التي أنفقتها، فإذا بثواب أموالك تذهب إلى غيرك. ذنوب الناس التي كانوا يعملونها، فإذا بها تنضم إلى ذنوبك، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة. فإذا كنت تؤمن بالقصاص يوم القيامة، وأن الله الحكم العدل، وأنه سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، ولا يستطيع أحد أن يدفع عنك في ذلك الوقت، حتى الجوارح تشهد عليك، سبحانه وتعالى ينطق هذه الجوارح فيقول الرجل لهذه الجارحة: تبا لكن وسحقا فعن كنا كنت أناضل. يوم اليد تتكلم والرجل تتكلم والأرض تنطق، يوم اليد تحدث أخبارها، كل هذه شواهد، كل هذه أدلة وبراهين، ما يحتاج إلى شاهد تكذبه يوم القيامة وتقول: هذا الشاهد لا يلزمني، فإن هذا الشاهد عدو لي، أو بيني وبينه خصومة، أو بيني وبينه مشكلة، ما تستطيع تقول هذا. فالشهود من أقرب الأشياء إليه، بل هو أنت، بل هو أنت، وعند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيقول سبحانه وتعالى، فيقول البربان رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى الذرة تلدغ الذرة يقتص منها، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة. شو قال هذا دخل النار وش عاد ينفعه أن يأخذ زيد من أهل الجنة؟ لا، عدل له عند واحد من أهل الجنة شيء يأخذ منه، وإن كان يدخل في النار بسبب سيئته، لكن هذا شيء آخر. ولا أهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، أي إذا تجاوزوا الجسر توجد قنطرة بين الجسر وبين الجنة قبل أن يدخلوا الجنة. فالله سبحانه وتعالى يوقف المؤمنين الذين اجتازوا الصراط وينقي هذه النفوس بما كان فيها مما كان فيها من الحقوق، فيأخذ لبعضهم من بعض، فعند ذلك لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا. قال وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض، حتى الكافر إذا كان له حق عند المؤمن يأخذه، ما يقال هذا كافر وسيخلف النار، يأخذه، هذا حكم الله العدل، ما لأنك أنت مؤمن تظلم الكافر، فإن هذا لا يجوز، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا من الأمر المهم أيها الأحبة، أن يكون إيماننا بالقصاص يوم القيامة باعثا على العمل الصالح. نعم. وهذا أصل الدين، هذا أصل الدين الذي لا يصح دين المرء إلا به، خلاص العمل لله. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، ليس لله إلا الدين إلا الدين الخالص. أما الدين الذي هو رياء وسمعة ومراءة للخلق ويحب أن يسمع بالشخص وأن يثنى عليه وأن ينال أجره من الناس، فهذا في الحقيقة ضيع دينه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد كان إذا كان بعض السلف كان يقول إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، فما ظنك بنا؟ قد كان بعض السلف يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا، ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا، فما ظنك بأنفسنا؟ مشكلتنا ليست من باب أننا لا نذكر سيئاتنا من باب أننا حسناتنا كثيرة، ولكن نخشى أن نكون ممن يأمن مكر الله. السلف كانوا يعملون الشيء اليسير فيبقى نصب أعينهم لا يغيب عنهم، ونحن نفعل الأمور الكبار ولا يكاد المرء يذكر عمله. الرجل العاقل الذي ينسى حسنته ولا ينسى سيئته، أما من نسي سيئته وذكر حسنته فذلك هالك، نسأل الله السلامة. إذا عملت سيئة فلا تذكرها، فلا تنساها دائما، تذكرها وخف منها، خف من عاقبتها وغائلتها. وإذا أصابك شيء فقل لعل هذا بسبب فعلي كذا وكذا، لا تنسى السيئة، فإن الله عز وجل ذم أقواما نسوا ما قدمت أيديهم. وأما الحسنة فلا تذكرها وانسها، لأنها تجلب لك العجب، تجلب لك الفخر، وربما تجلب لك المن إذا كنت قد أحسنت إلى رجل فتقع في المن والأذى، فعلت لك. وأما الناس إذا عملوا لك فأنت انسى سيئاتهم واذكر حسناتهم، انسى سيئات الناس إليك حتى لا تحاول أن تنتقم منهم وأن تنتصف منهم، وانسى ولا تنسى حسناتهم إليك حتى تبقى دائما تشعر بمعروفهم فتسعى لرد الجميل ورد المعروف. أما إذا أساءوا إليك فتذكر إساءتهم، وإذا أحسنوا إليك تنسى إحسانهم، هذه أخلاق ذميمة. فعلى طلبة العلم أن يحيوا هذا في أنفسهم أولا قبل أن يكلموا فيه غيرهم. خلاص العمل لله هو شرط في قبول العمل، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا كان فيه شيء لغيره، كما في صحيح مسلم فإنه أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، سبحانه وتعالى تركته وشركه. فإن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أعمالنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله ليس بحاجة إلى أعمالنا، فإذا كانت الأعمال مدخولة فالله غني عنها، وعمل قليل يسير خالص لوجه الله خير من كثير فيه دخل. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم، الرجل يصلي بجوار الرجل في صف واحد، في صف واحد يقومان سويا ويركعان ويرفعان ويسجدان وينصرفان سويا، وإذا انصرف من الصلاة كان الفرق بين أجر هذا من ذاك كما بين السماء والأرض. الفعل واحد، الهيئة واحدة، لكن القلب، القلب يختلف. فقلب مخلص في الصلاة، قلب مقبل على الله، قلب مجتمع على الله سبحانه وتعالى، ليس في القلب المرائي والقلب الغافل لله، نسأل الله العفو والعافية. فما أحوجنا إلى علاج أمراض قلوبنا. ولذلك كان بعض العلماء يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من النية، ما عالجت شيئا أشد علي من النية. فإن النية تتقلب في المجلس الواحد وفي الكلمة الواحدة، ربما يتكلم الإنسان بكلمة في أولها يكون خالصا لله عز وجل، ما يصل آخرها إلا وقد أعجب بنفسه. ومن علامة الإخلاص ألا ترى لنفسك حظا في العمل، كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ألا ترى لنفسك حظا في العمل، كما أنك لا ترى لنفسك حظا في طولك أو قصرك. ما تستطيع أن تقول أنا جعلت نفسي طويلا أو جعلت نفسي جميلا، هذا خلق الله لك، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا محض فضل الله عليك. إذا نسيت نفسك في العمل يبارك لك فيه، وإذا رأيت نفسك في العمل أن هذا العمل صحيح من فضل الله لكن أنا أيضا فعلت وفعلت، هذه المصيبة. لكن أنا أيضا التي والعياذ بالله، لأنك كنت عاقلا أدركت أن هذا الشيء الذي أنت ترى نفسك فيه هو أيضا فضل الله عليك، فهي نعمة من الله لك، فكيف بعد ذلك أنت تفتخر بنعمة الله عليك بدل أن تشكر الله على ذلك وتعترف بفضل الله عليك. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، قال: وإخلاص العمل لله. هذا الوقت انتهى؟ انتهى الوقت أو لازال؟ طيب خلاص، نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في وقت آخر. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.